بدأ الكتاب بالتمهيد. يقول تمهيد: بيني وبين معهد الفكر الإسلامي بالولايات المتحدة صلة حميمة، وكثير ما أشارك في ملتقياته وبحوثه وبحوثي. والمعهد يقوم برسالة حضارية جليلة، فهو يصل ما انقطع من طيار الفكر الإسلامي بعد تنقية المنبع وضبط المسار، وهو ينظر إلى المعرفة الإنسانية المعاصرة نظرة إنصاف، فما كان منها نتاج فطرة سليمة قبله، لأن الدين الإسلامي دين الفطرة، ويستحيل أن نتنكر لصفته الأولى، وما كان وليد هوى وحجاح رفضه ولا كرامه، فليس لجديد وزن إذا خلف العقل والنقل. وكلفتني أسرة المعد أن أضع كتابا أنصب به السنة النبوية، وأذود عنها جراءة القاصرين وذو عقول الكليلة. والحق أني رحبت بهذا التكليف، بل لعله وافق رغبة في نفسي، ومن ثم سارعت إلى التنفيذ. ومن عمق الصداقة التي تشدني إلى الدكتور عبد الحميد أبي سليمان والدكتور طه جابر العلواني والقرابة العقلية التي تجمعنا، فقد رأيت أن أتحمل وحدي مسؤولية الأحكام التي قررتها، وأن أواجه ما قد يثور من اعتراضات. لذلك أعطيت دار الشروق الطبعة الأولى من هذا الكتاب، راجعا أن أحمي ديننا الحنيف من الأصدقاء الجاهلة، وأن يستبين الناس سعة الرحمة التي بعث الله بها صاحب الرسالة الخاتمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد الغزالي. مقدمة الطبعة السادسة: فوجئت بصدور 5 طبعات في 5 شهور من هذا الكتاب، مما دل على ظمأ القارئ المسلم إلى العلم النافع والدراسة النزيه. واتفقت مع الناشر على أن تصدر الطبعة الجديدة وبها زيادات ذات بال. انتفعت فيها من تصويبات أهل الذكر الذين حاورتهم أو كتبوا إلي أو سمعت صوتهم من بعد. وقد شتمتني بعض الناس فوجدت الإعراض أولى، ومن من الأنبياء لم يشتم فليتأسى أتباعهم بهم في الصبر والتجاوز. قالوا: الإله ذو ولد، قالوا الرسول قد كهن ما نجى الله ورسوله معا من لسان الورى، فكيف أنا؟ لكن الشتم الذي أرجعني اتهام بعض لي بإني أو خاصم السنة النبوية، وأنا أعلن أن الله ورسوله أحب إلي مما سواهما، وأن إخلاصي للإسلام يتجدد ولا يتبدل، وأن أولى بأولئك المتحدثين أن يلزموا الفقه والأدب. فغايتي تنقية السنة مما قد يشوبها، وغايتي كذلك حماية الثقافة الإسلامية من ناس قيل فيهم إنهم يطلبون العلم يوم السبت ويدرسونه يوم الأحد ويدرسونه يوم الأحد ويعملون أساتذة له يوم الاثنين، أما يوم الثلاثاء فيطاولون الأئمة الكبار ويقولون نحن رجال وهم رجال. وهكذا بين عشية وضحاها يقع زمام المسلمين الثقافية بين أدعياء ينظر إليهم أولو الألباب باستنكار ودهشة. وإذا كان هؤلاء لم يرزقوا شيوخا يربونهم أو أساتذة يثقفونهم، فسوف تربيهم الأيام والليالي وما أحسنها بالعجائب. وقد رأيت أن أدخل الإضافات الجديدة في مادة الكتاب نفسه، مشيرا في الهامش إلى أنها ردود على شبهات أو إجابة على تساؤلات، وأؤكد أنني مع جمهرة الفقهاء والمتحدثين عن الإسلام، ولست صاحب مذهب شاذ، بل أنني من صميم جماعة ومن حماة أهدافهم، وأولو العلم يعرفون ما أعني. والخطورة تجيء من أنصاف متعلمين أو أنصاف متدينين يعلو الآن نقيقهم في الليل المخيم على العالم الإسلامي، ويعتمد أعداء الإسلام في أوروبا وأمريكا على ضحالة فكرهم في إخماد صحوة جديدة لديننا المكافح المثخم بالجراح. إن الحضارة التي تحكم العالم مشحونة بالأخطاء والخطايا، بيد أنها ستبقي حاكمة مادام لا يوجد بديل أفضل. هل البديل الأفضل جباب قصير ولحية كثة، أم عقل أزكى وقلب أنقى وخلق أزكى وفطرة أسلم وسيرة أحكم؟ لقد نجح بعض الفتيان في قلب شجرة التعاليم الإسلامية، فجعلوا الفروع الخفيفة جزوعا أو جزورا، وجعلوا الأصول المهمة أوراقا تتساقط مع الرياح. وشرف الإسلام أنه يبني النفس على قاعدة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأنه يربط الاستخلاف في الأرض بمبدأ: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأنا أتوجه إلى أمراء الجماعات الدينية الأكارم وإلى الأوصياء الكبار على تراث الثلف أن يراجعوا أنفسهم كي يهتموا بأمرين: أولهما زيادة التدبر لآيات القرآن الكريم، وآخرهما توثيق الروابط بين الأحاديث الشريفة ودلالات القرآن القريبة والبعيدة. فلن تقوم دراسة إسلامية مكتملة ومجدية إلا بالأمرين معا. إن الصلف مع العلم رذيلة، فكيف إذا كان الصلف مع عجز وقصور؟ وهذا الكتاب حصيلة تجارب كثيرة في ميدان الدعوة، أردت بها ترشيد الصحوة وشد أزغى العاملين المخلصين. إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. محمد الغزالي. مقدمة الكتاب. قلبي مع شباب الصحوة الإسلامية الذين عملوا الكثير للإسلام وينتظر منهم أن يعملوا الأكثر. إنهم اشتركوا مع الروس في أفغانستان فطلعوا عليهم بالردى واضطروهم إلى الفرار، ولا يزالون مشتبكين مع فلول المرتدين والخونة، والمعركة لا يؤذن ليلها بصبح قريب، والمعاناة مستمرة. وقد اشتبكوا من قبل مع الفرنسيين في الجزائر، وكانت تضحياتهم سيلا موارة بالدماء والأشلاء، حتى تأذن الله بالفرج وانكسرت القيود وعادت صيحات التكبير تنبعث من المساجد التي غلقت. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. وعندما كانت معركة فلسطين إسلامية القيادة والوجهة والوجه تضاعفت خسائر اليهود وصدمت أمانيهم بأسوار من حديد، ولو ظلت المعركة على طبيعتها فترى فترة أخرى لولى اليهود الأدبار ورجعوا من حيث جاءوا إلى شرق أوروبا أو غربها. لكن المؤامرات العالمية سحبت الإسلام المعركة وجعلت العرب يقاتلون بلادهم، فقامت إسرائيل ونفخ أوداجها الغرور. ثم عاد الإسلام كرة أخرى إلى الساحة، فإذا انتفاضة جديدة تشعل نار المقاومة وتذكر العدو والصديق بأن الإسلام وحده هو النجاة. إن قلبي ولبي مع الصحوة الإسلامية التي تحاكى لها المؤامرات العالمية وتعرض أبطالها إلى ظلم بعد ظلم وألم بعد ألم. أريد أن أقول للشباب المكافح إن تحرير الأرض من محتليها الأجانب هدف عظيم، إلا أنه بعض ما نعمل له. إن السيخ في القارة الهندية يسعون لإقامة دولة للسيخ، فما دولة السيخ وما وزنها الإنساني في الأولين والآخرين؟ لا شيء. إن دولة العرب قد تقوم هنا أو هناك بعيد عن الدين، فما قيمة ذلك وأثرهم؟ إننا طلع الإسلام الذي يريد إعلاء الوحي الإلهي وأنصاف الفطرة الإنسانية وترشيد الحضارة كي ترتبط بربها وتسير على هداه. إن تراثنا الذي قاد العالم ظهرا يجب أن ينهض من كبوته ويستأنف رسالته ويغسل الأرض من أدرانها. لذلك أنظر باهتمام شديد إلى الجو الفكري الذي يسود ميدان الصحوة، وأتابع بقلق مده وجزره وخيره وشره وخطأه وصوابه، معتقدا أنه بقدر ما يقترب من الحق تساند بركات السماء وخيرات الأرض. وقد تدرست مع أولي الألباب هذا الجو الفكري السائد، واتفق كلمتنا على ضرورة التعامل معه برفق واقتياده إلى طريق المستقيم بأنا. لاحظنا أن الحقائق الرئيسية في منهج الإسلام لا تحتل المساحة العقلية المقررة لها، وهذه الحقائق افتقدنا الكثير منها في مسيرتنا التاريخية لا سيما في القرون الأخيرة. فلو كانت أنظمة الحكم أهدى وعناصر الحرية والعدالة أقوى، ما كنا نسخ في براثن الاستعمار الذي اجتاحنا وكاد يمحو وجودنا ورسالتنا. ما قيمة نهضة لتعرف أسباب هزائمها السابقة؟ إن السلطات المستبدة قديما وحديثا تصورها الخلافات العلمية التي لا تمسها. هل الشك ينقض الوضوء أم لا؟ هل رؤية الله في الأخيرة ممكنة أم ممتنعة؟ هل قراءة الإمام تكفي عن المصلين أم لا تكفي؟ إن حكام الجور يتمنون لو غارك الجمهور في هذه القضايا فلم يخرج، لكنه يشعر بضغط بالغ عندما يقال هل الدولة لخدمة فرد أم مبدأ؟ لماذا يكون المال دولة بين بعض الناس؟ هل يعيش الناس كما ولدوا أحران أم تستعبدهم صياط الفراعنة حينا ولقمة الخبز حينا أخرى؟ إن البدوي الذي خاطب الفرس أيام الفتح الأول قال لهم جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد. كان هذا البدوي بفطرته الصادقة يعلم ما هي الحقائق الكبرى في المنهج الإسلامي فيفتح البصائر عليها. وقد أوجع فؤادي أن بعض الشباب كان يهتم بهذه المسألة، هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ وكان اهتمامه أحد وأشد من إجراء انتخابات حرة أم مزورة. إن عدم سيطرة الحقائق الكبيرة على الوعي الإنساني لا يمكن التغني عنه. وشيء آخر نريد الحديث عنه، ما هو المنطق الذي عمل به القضايا الثانوية بعدما استحوذت الأفكار؟ هل شاعت الأقوال الضعيفة والمذاهب العسرة ورجحت الآراء التي كانت مرجوحة أيام الازدهار الثقافي الأول؟ حتى وهل الناس أن الإسلام إذا حكم عاد إلى الدنيا تزمت الجمود؟ قال لي أحد الناس، ماذا كنت تفعل في أسيوط عندما تفاجأ بفرقة من المغنيين تريد إحياء ليلة خليعة؟ قلت سأذهب إلى قاضي الفرقة وأقول له نحن نريد سماع كلمات وألحان معينة، فهل تلبون رغبتنا؟ فإذا قال ما تريدون طلبت منه أغنية أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء، أو أغنية يا ظالم لك يوم، أما أن تغني لنا ليلة خمر فسوف نغلق فمك أو نحشوه بالتراب. إن أخواننا يقتلون في ميادين كثيرة ولا نرحب بالسكر والنشوة ومصارع المجاهدين تتنامى حولنا. إننا نكره الفنون الرقيعة ونطارد المجنين الذين يشعون بين الناس الخنوثة والضعف. ماذا لو شرحنا موقف الإسلام بهذا الأسلوب؟ إن المسلمين يعيشون في الأوحال صنعوا لأنفسهم بطولة على أساس أن الإسلام يحارب الفن. نحن الذين مكنا المهازيل من الدعوة العريضة وهم بفنونهم الرخيصة لا يسوون شيئا. وزاد طين بلة أن قيل لشباب السازج نحن لا نريد أقوال رجال ولا مذاهب الأئمة، نريد الاعتراف مباشرة من الكتاب والسنة، وأنا أكره التعصب المذهبي وأراها قصور فقه وقد يكون سوء خلق، لكن التقليد المذهبي أقل ضرر من اجتهاد الصبيان في فهم الأدلة، وبديه أن تنشأ مشكلات ثقافية واجتماعية من هذا النهج وأن تسمع حدثا يقول مالك لا يعرف حديث الاستفتاح ولا سنة الاستعاذة ولا يدخل خطورة بسم الله، وهل يأخذ من الصلاة دون أن يتم التسليمتين فهو جاهل بالسنة النبوية. وحدثا آخر يقول أبو حنيفة لا يرفع يديه قبل الركوع ولا بعده، ويوصي الداعي أن لا يقرأ حرفا من القرآن وراء الإمام، وربما صلى بعد لمس المرأة فهو يصلي بالوضوء، إنه هو الأخ جاهل بالإسلام. وينظر المسلمين إلى مسالك هؤلاء الفتية فينكرونها ويلعنونهم، وقد كان علماء الأزهر القدامى أقدر الناس على علاج هذه الفتن، فهم يدرسون الإسلام دراسة تستوعب فكر السلف والخلف والأئمة الأربعة كما يدرسون ألوان التفسير والحديث وما تتضمن من أقوال وآراء. لكن الأزهر منذ 30 عاما أو تزيد ينحدر من الناحية العلمية والتوجيهية، ولذلك خلق طريق لكل ناعق وشرع صف وعشار المتعلمين يتصدرون القافلة ويثورون الفتن بدل إطفائها. وانتشر الفقه البدوي والتصور الطفولي للعقائد والشرائع، وقد حاولت في كتابي دستور الوحدة الثقافية أن أقف هذا الانحدار بيد أن الأمر يحتاج إلى جهود متضافرة وسياسة علمية محكمة. وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين تناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علما بعد قاع عابرة أو عميقة، ولعل فيه درس لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشور ونسي الجذور. وأؤكد أولا وأخيرا أنني مع القافلة الكبرى للإسلام، هذه القافلة التي يحدوها الخلفاء الراشدون والأئمة المتبوعون والعلماء الموثوقون خلفا بعد سلف ولاحقا يدعو لسابق، يدعو الله بصدق قائلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. محمد الغزالي. نبدأ اللي هو الباب الأول، نماذج لرأي ورواية، صحة الحديث وشروطه، هل يعذب الميت ببكاء أهلي عليه، دائرة القصاص، تحية المسجد، حديث دنا الجبار فتدلم، تحقيق لعائشة، فتوى رعناء، موسى وملك الموت، متهم بريء، هل نعي الموت حرام، فضل الشام، نفقة المطلقة ثلاثة، إكراه الفتاة على زواج ممن تكره. بسم الله الرحمن الرحيم. توثيق الأخبار لون من إحقاق الحق وإبطال الباطل، وقد تم المسلمين تماما شديدا بهذا الجانب من المعرفة والإستدلال، لسيما إذا اتصل الأمر بسيرة نبيهم وما ينسب إليه من قول أو عمل. إن هناك طريقا واحدا لإرضاء الله سبحانه وتعالى ونيل لمحبته هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره والسير على سنته، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. وأمتنا من تاريخ بعيد تصون التراث النبوي وتحميه من الأوهام وتعيد الكذب على صاحب الرسالة طريق الخلود في النار، لأنه تزوير للدين وافتراء على الله، لقوله صلى الله عليه وسلم إن كذب علي ليس ككذب على أحد من ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فلا يتبوأ مقعده من النار. وقد وضع علماء السنة 5 شروط لقبول الأحاديث النبوية، 3 منها في السند و2 في المتن، فلا بد في السند من راوي واع يضبط ما يسمع ويحكيه بعد إذن طبق الأصل. 2 ومع هذا الوعي الزكي لابد من خلق متين وضمير يتقي الله ويرفض أي تحريف. 3 وهاتان الصفتان يجب أن يتراضى في سلسلة الرواة، فإذا اختلت في راون أو اضطربت إحداهما فإن الحديث يسقط عن درجة الصحة. وننظر بعد السند المقبول إلى المتن الذي جاء به، أي إلى نص الحديث نفسه. 4 فيجب أن لا يكون شاذا. 5 وألا تكون به علة قاضحة. والشذوذ أن يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه، ولعلة القاضحة عيب يبصره المحققون في الحديث فيردونه به. وهذه الشروط ضمان كافي لدقة النقل وقبول الأثار، بل لا أعرف في تاريخ الثقافة الإنسانية نظير لهذا التأصيل والتوثيق. والمهم هو إحسان التطبيق. وقد طرف رسول المحمدية علماء أولو غيره صدق الله. والشذوذ أن يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه، والعلة القاضحة عيب يبصره المحققون في الحديث فيردونه به. وهذه الشروط ضمان كاف لدقة النقل وقبول الآثار، بل لا أعرف في تاريخ الثقافة الإنسانية نظير لهذا التأصيل والتوثيق. والمهم هو إحسان التطبيق. وقد طرف للسنة المحمدية علماء أولو غيرة وتقوى بلغوا به المدى، وكان غربلتهم للأسانيد مثار الثناء والإعجاب، ثم انضم إليهم الفقهاء في ملاحظة المتون واستبعاد الشاذ والمعلول. ذلك أن الحكم بسلامة المتن يتطلب علماء بالقرآن الكريم وأحاط بدلالاته القريبة والبعيدة، وعلماء آخر بشتى المرويات المنقولة لإمكان الموازنة والترجيح بين بعضها والبعض الآخر. والواقع أن عمل الفقهاء متمم لعمل المحدثين، فحرص للسنة من أي خلل قد يتسلل إليها عن ذهول أو تساهل. إن في السنة متواتر له حكم القرآن الكريم، وفيها صحيح المشهور الذي يفسر العموم والمطلق في كتاب الله، وفيها حج كبير من أحكام الفروع التي اشتغل بها المذاهب الفقهية بعدما اتفقت على أن السنة المصدر الثاني للأحكام. وقد يصح الحديث سندا ويضعف متنا بعد اكتشاف الفقهاء لعلة كامنة فيه. واكتشاف الشذوذ والعلة في متن الحديث ليس حقا على علماء السنة، بل علماء التفسير والأصول والكلام والفقه مسؤولون عن ذلك، بل ربما ربط مسؤوليتهم على غيرهم. ألم ترى إلى ابن حجر شارح صحيح البخاري في كتابه الجليل فتح الباري الذي قال فيه العلماء بحق لا هجرة بعد الفتح، أن رجل على صدارته في علوم السنة قوى حديث الغرانيق وأعطى إشارة خضراء فمر بين الناس يفسد الدين والدنيا، والحديث المذكور من وضع الزنادقة يدرك ذلك العلماء الراسخون. وقد انخدع به الشيخ محمد بن عبد الوهاب فجعله في السيرة التي كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ هو من هو غيره على عقيدة التوحيد ودفاع عنها. وقد جاء الوغد الهندي سلمان رشدي فاعتمد على هذا الحديث المكذوب في تسمية رواياته آيات شيطانية. أليس من حق علماء الكلام والفقه والتفسير أن يحاربوا هذا القذى؟ بل إن حراس السنة الصحيحة رفضوا هذا الحديث المحقور. وفي هذه الأيام صدر تصريح من الشيخ الألباني لحديث لحم البقر داء، وكل متدبر للقرآن الكريم يدرك أن الحديث لا قيمة له مهما كان سنده. إن الله تعالى في موضعين من كتاب أباح لحم البقر وامتن به على الناس فكيف يكون داء؟ في سورة الأنعام يقول ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم يفصل ما أباح أكله فيقول 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، ثم يقول ومن الإبل 2 ومن البقر 2، فأين موضع الداء في هذه اللحوم المباحة على سواء؟ وفي سورة الحج يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والبدن هي الإبل والبقر والجاموس، فإن الداء فيها عيب بعض الذين يشتغلون بالحديث قصورهم في تدبر القرآن وفقه أحكامه، فلما الغرور مع هذا القصور؟ ولماذا يستكثرون على غيرهم رجال الفكر الإسلامي الراحب أن يكتشفوا علة هنا أو شذوذ هناك؟ إن التعاون في ضبط التراث النبوي مطلوب، ومتن الحديث قد يتناول عقائد وعبادات ومعاملات يشتغل بها علماء المعقول والمنقول جميعا، وقد يتناول الحديث شؤون الدعوة والحرب والسلام، فلماذا يحرم علماء هذه الآفاق المهمة من النظر في المتون المروية؟ وما قيمة حديث صحيح السند عليل المتن؟ على أن هناك آلاف من الأحاديث الخالية من العلل والشذوذ تم تسجيلها في دواوين السنة، فإذا بقي نظر يسير يتعاون في ضبط الفقهاء والمحدثون فذلك خير وأولى. وفي عصرنا ظهر فتيان سوء يتطاولون على أئمة الفقه باسم الدفاع عن الحديث النبوي، مع أن الفقهاء ما حادوا عن السنة ولا استهانوا بحديث صحة نسبته وسلم متنه، وكلما فعلوا أنهم اكتشفوا علما في بعض المرويات فردوها وفق المنهج العلمي المدروس وأرشدوا الأمة إلى ما هو أصدق قيلا وأهدى سبيلا، وهم بهذا المنهج يتأسون بالصحابة والتابعين. انظر موقف عائشة رضي الله عنها حينما سمعت حديث إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، لقد أنكرته وحلفت أن رسول ما قال، وقالت بيانا لغضها إياه أين منكم قول الله سبحانه وتعالى ولا تزو وزارة وزارة أخرى، صدق الله العظيم. إنها ترد ما يخالف القرآن بجراءة وثقة، ومع ذلك إن هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتا في الصحاح، بل إن ابن سعد في طبقاته الكبرى كراه في بضعة سنين قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت حفصة فقال يا حفصة أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المعول عليه يعذب؟ قال وعول صهيب، فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وقال أخبرنا ابن عون عن محمد قال لما أصيب عمر حمل فأدخل فقال صهيب وأخاه، فقال عمر ويحك يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وقال أخبرنا أبو عقيل قال أخبرنا محمد بن سيرين قال أوتي عمر بن الخطاب بشراب قال أوتي لعمر بن الخطاب بشراب حين طعم فخرج من جراحته. فقال صهيب وامراه وأخاه من لنا بعدك؟ فقال له عمر ما هي أخي؟ أما شعرت أنه من يعول عليه يعذب؟ وقال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي قال لما طعن عمر أقبل صهيب يبقي رافعا صوته فقال عمر أعلى فقال عمر أعلي؟ قال نعم. قال عمر أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكي عليه يعذب؟ قال عبد الملك فحدثني موسى بن طالب عن عائشة أنها قالت أولئك الذين يعذب أمواتهم ببكاء أحيائهم هم الكفار. والذي تؤكدها عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يعذب ببكاء أهلي عليه. فعن ابن أبي مليكة قال توفيت ابنه لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأتى لجالس بينهما وإني لجالس بينهما. فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان ألا تنهى النساء عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. قال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك. فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، ولكن الرسول قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى، يعني أن بكاء الراحلين طبع لا حاجة فيه ولا تثريب عليه. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر شيئا. وماذا يقول إن الخطأ غير مستبعد على غو ولو كان في جلالة ابن عمر. وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المؤمنين أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من أجل ذلك كان أئمة الفقهاء الإسلام يقررون الأحكام وفق اجتهاد راحب يعتمد على القرآن أولا، فإذا وجدوا في ركام المرويات ما يتسق معه قبلوه، وإلا فالقرآن أولى بالاتباع. رد البعض على هذا كله بأن معنى تعذيب الميت ببكاء أهله عليه أن الميت يتعذب أي يتألم، لا أن الله يعذبه، وهو تأويل لطيف. وإذا قبلناه لم يختلف الحديث مع الكتاب الكريم، ولكن دون هذا التأويل صعوبات، منها أن عائشة تحلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه، ولم يذكر المؤمن. وقد يقال ولماذا يعذب الكافر بما لم يقترف؟ أليس ذلك ظلما؟ والجواب في قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وما يزاد في عذاب الكافر لأنه سبب في إضلال غيره. والقول بأن المؤمن يتألم بعد موته لبكاء أهله مخالف للآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله العظيم. روى ابن كثير أن ذلك عند الموت ونقل عن زيد بن أسلم يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث، وعلق على ذلك بأن هذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا وهو الواقع. فأين تعذب والحالة هذه؟ إن الله مطمئن على ما ترك وما سألقى. وقد بشر الله إن الله مطمئنه على ما ترك وما سألقى. وقد بشر الله شهداء بأن من تركوهم سوف يلحقون بهم في خير، مصداق القول الله سبحانه وتعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم. إننا لا نحرص على تضعيف حديث يمكن تصحيحه، وإنما نحرص على أن يعمل الحديث داخل سياق من دلالات القرآن القريبة أو البعيدة. وحديث الأحاد يفقد صحته بشذوذ والعلة القادحة وإن صح سند. فأبو حنيفة يرى أن من قاتلنا من أفراد الكفار قتلناه، فإن قتل فإلى حيث ألقت، أما من له ذمة وعهد فقاتله يختص منه. ومن ثم رفض حديث لا يقتل مسلم في كفر مع صحة سندي، لأن المثل معلول بمخالفته للنص القرآني والنفس بالنفس. وقول الله بعد ذلك فاحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. وعند التأمل نرى الفقه الحنفي أدنى إلى العدالة وإلى مواثيق حقوق الإنسان والاحترام النفس البشرية دون نظر إلى البياض أو السواء أو الحرية أو العبودية أو الكفر أو الإمام. لو قتل فليسوف كانس طريق قتل في فالنفس بالنفس. وقاعدة التعامل مع مخالفين في الدين ومشاركين في المجتمع أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فكيف يهدى دم قتلهم، فكيف يهدى دم قتلهم. وقد بلغني أن بدويا قتل مهندسا أمريكيا في إحدى دول الخليج، وقال أهل الحديث لا يجوز القصاص، وشعرت الحكومة بالحرج، ولكن تم الخروج من المأزق بقتل المجرم من باب السياسة الشرعية. القصاص شرعة الله، وهو ظاهر القرآن الكريم، والأحناف يقدمون ظاهر القرآن على حديث الأحاب، والمالكيون يقدمون عمل أهل المدينة على حديث الأحاب، باعتبار أن عمل أهل المدينة أدل على السنة النبوية من حديث راوي واحد. وقد عند مالك القصاص للفرع من الأصل، إذا كان الأب القاتل قد أقدم على جريمة عامدا مصرا مغتالا وترك الحديث الوارد بمنع هذا القصاص مع صحة سنده، وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء والمحققون. فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، وزعم بأن دم المرأة أرخص وحقها أهون زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب. إن الرجل يقتل في المرأة كما تقتل المرأة في الرجل، فدمهما سواء باتفاق، فما الذي يجعل دية دون دية؟ كنت في مجلس مع أستاذنا مصطفى الزرقة، فقال لي إن الدية تعويض عن مفقود، وفي العوض يلاحظ التكافؤ، ومقتل الرجل خسارة الأسرة وأفضح من مقتل المرأة، والفقهاء لم يفقهوا قط في أهانة المرأة مادياً وأدبياً، وإنما نظروا في قيمة في العوض المطلوب. ثم قال إن القوانين الغربية لم تساوي بين المرأة والرجل في أجل العمل، ولم تساوي بينهم في تصرفات مالية شتى، إنما سوى بينهما في فرص اللذة الحرام والحلال. وقال الأستاذ معروف الدواليبي إنه عندما كان يشاهد في وضع قوانين في باكستان على أساس الشريعة الإسلامية سوى في دية بين الرجل والمرأة، إثارة لرأي القائد بذلك، واستئناسا بمسلك عثمان بن عفان الذي أكمل دية الذمي وكانت على نصف من دية المسلم. قال رأينا أن صد طريق على من يتهمون إسلام بانتقاص مكانة المرأة، وفي مسلك الخليفة الراشد الثالث ما يدل على إمكان التغيير إذا تغيرت الأوضاع، ويبدو أن أهل الذمة اندمجوا في المجتمع الإسلامي عن إخلاص، فرأى عثمان طمأنتهم عن مكانتهم بتعزيز ديتهم، على أن الفقه الحنفي يسوي في دماء وديات بين جميعا. وقد فكرت في السبب الذي جعل الأحناف والمالكيون يكرهون تحية المسجد والإمام يخطب مع ورود حديث بطلب هذه التحية، وبعد تأمل يسير رأيت أن خطبة الجمعة شرع بعد الهجرة، وظل المسلمون يصلون الجمع وراء النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، أي أن هناك نحو 500 خطبة ألقيت خلال هذه المدة، فأين هي؟ إن المحدثين لم يهملوا تسجيل كلمة عابرة أو فتوى خاصة أو إجابة لسائل، فكيف تركوا هذه الخطب؟ كلما دونوه بضع خطب لا تبلغ أصابع اليد. الواقع النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس بالقرآن الكريم، وعندما يكون على منبر أو في محراب يطلق كتابه، فعلى جميع الصمت والتضبط، يستحيل أن يشغل عنه أحد بقراءة أو بصلاة. كذلك جاء التوجيه الإلهي، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم، إن رب العالمين يستمع إلى نبيه وهو يقرأ، كما جاء في الحديث الثغيب ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يتغنى به، فكيف تشغل عنه الناس؟ كانت السنة إذن هي الاستماع للخطب، وما جاء في حديث أمر بتحية المسجد كانت حالة خاصة بالرجل المذكور، وظلت السنة العملية تمنع الكلام والصلاة في أثناء الخطبة، بل إن مالكا أبطل هذه الصلاة، وما أظن صاحب الموطأ يتهم بمعاداة سنة ثابتة. وندعو قضية الخطب فيها سهل إلى قضية علمية مهمة لها وزنها، ولا نحب أن نجعل منها قضية عقادية. من الذي نزل بالقرآن الكريم على صاحب الرسالة العظمى محمد ابن عبد الله؟ يقول المسلمون المسلمون خاصة عامتهم إنه أمين الوحي جبريل، وليس هذا القول وليد إشاعة لا يدري مصدره، بل هو قول مستند إلى المتواتر من الكتاب والسنة جميعا. واذكر هنا 5 مواضع في القرآن الكريم تؤيد هذه الحقيقة. 1، قال الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صدق الله العظيم، والآية واضحة الدلالة. 2، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وروح القدس هو جبريل، وهو عبد لله وليس إلها كما توهم البعض. وفي هذه الآية والتي سبقتها نلحظ أن الوحي الأعلى هداية وبشرى، هداية للشعوب الحائرة، وبشرى تورث الأفراح وتحقق الأمال لمن يرتبطون بهذا الوحي. 3، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. صدق الله العظيم. وظاهر أن الذي نزل بالوحي هو الروح الأمين، وأن رسول الكريم شرع يعلم الناس ويدعوهم بعدما تلقى هذا الوحي المبارك، وأن رسالته تصديق وامتداد لرسالات النبيين الأولين في العقائد وحسن الخلق. 4. وقد أقسم الله تبارك وتعالى على عظمة هذا القرآن فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش مكين مطاعا ثم أمين. ونلحظ هنا عدة أوصاف لأمين الوحي، فهو رسول كريم وهو صاحب قوة وهو صاحب مكان عند ذي العرش وهو مطاع في موضعه وأمين. وبين هذه الصفات وبين ما جاء في صورة النجم مشابه فنتطبقها في الموضع الأخير. 5. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ربك فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. القوي الذي علم الوحي ونزل به إلى السماء الدنيا وحلق به في جو الأرض ثم اقترب به من الرسول العربي هو جبريل بداها، ولا تحمل السياق إلا هذا، ولا تتحمل آيات القرآن كلها في غير هذا الموضع إلا هذا.